بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد استمعنا في صلاتنا الفجر إلى آيات عظيمات ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من صفة الملائكة وحملة العرش دعاءهم للمؤمنين، وهذا مقام جدير بالمؤمن أن يحسن تأمله. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر الآيات. فذكر جل وعلا دعاء الملائكة للمؤمنين، والملائكة كما لا يخفى جنس آخر غير جنس البشر، فإن الله سبحانه وتعالى قد خلقهم من نور وخلق البشر من تراب، فهم جنس آخر. وهذا يوضح أن رابطة الإيمان هي أعظم الروابط وأوثق الصلات، فإنها ربطت بين جنسين مختلفين، فكيف بأهل الجنس الواحد؟ والملائكة خلق من خلق الله، ذكرهم الله عز وجل في كتابه وذكر من أسمائهم وأوصافهم ووظائفهم، وكان الإيمان بهم ركنا من أركان الدين، فلا يستقيم إيمان امرئ إلا بالإيمان بالملائكة. فمن صفات هؤلاء الملائكة الدعاء للمؤمنين بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار، دعوات عظيمة جدا، لكن لا تنال هذه الدعوات ولا يكون المرء من أهلها إلا بالصفات التي ذكرت: آمنوا الإيمان واتبعوا سبيلك، الإيمان والتوبة واتباع سبيل الله. بهذه الأوصاف يحقق العبد الإيمان بالله وبما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، ومن ذلكم الإيمان بالملائكة. ويحقق المرء التوبة إلى الله وحسن الإقبال عليه والإنابة إليه جل في علاه واتباع سبيله جل وعلا الذي هو الإسلام، صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإذا كان الملائكة الكرام من حملة العرش ومن حولهم بهذا الشأن تجاه المؤمنين دعاء واستغفارا وطلبا من الله عز وجل أن يدخلهم الجنة وأن ينجيهم من النار وأن يرحمهم وأن يغفر لهم، إذا كانوا بهذا الشأن، فإنه يقابل ذلك عند أهل الإيمان الإيمان بالملائكة وما الإيمان بالملائكة ومحبتهم ومعرفة أقدارهم، وهذا الإيمان ليس شيئا ثانويا بل هو من أصول الإيمان وركائز الدين وجزء من المعتقد، ولهذا لا يستقيم عمل ولا تصح عبادة إلا بالإيمان بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان. والركن المتين من أركان دين الله سبحانه وتعالى، فإن من الإيمان الإيمان بالملائكة بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ومما يفيده هذا السياق أن هذا الإيمان بالملائكة له أثر سلوكي عند العبد المؤمن، وكل ما يتأمل المرء ما جاء في القرآن من آيات تذكر فيها صفات الملائكة لا بد أن يكون له أثر سلوكي على العبد. وفيما يتعلق بهذا السياق، إيمانك بدعاء الملائكة الدائم المستمر للمؤمن التائب المتبع سبيل الله يقوي في نفسك تحقيق هذه الصفات ومجاهدة النفس على تتميمها حتى تكون من أهل هذه الدعوات الصادقة البارة من الملائكة الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. قوله وأنواع العبادة التي أمر الله بها، قال الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله: أي وأصناف العبادة التي شرع الله لعباده القيام بها وتعبدهم بها، والنوع كل ضرب أو صنف من كل شيء وهو أخص من الجنس. نعم، ذكر المصنف هنا أنواع العبادة، لأنه سبق أن بين رحمه الله تعالى مكانة العبادة وعظيم شأنها وأنها حق لله جل وعلا، حق الله على عباده، وأن هذا الحق هو الذي لأجله خلقهم وأوجدهم، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان حقيقا بكل مسلم أن يعرف العبادة التي حق الله عليه وأن يعرف أنواعها حتى يتممها ويأتي بها خالصة لله، ولا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في شيء منها. فمن أعظم المطالب في مقام التوحيد أن تعرف العبادة التي يجب أن يوحد الله بها وأن تخلص لله جل في علاه، لأن من لم يعرف العبادة وأنواعها ربما صرف شيئا من أنواعها لغير الله ظنا منه أنه ليس من العبادة التي حق الله على عباده. وكم تورط أناس وأناس في مثل هذا، فصرفوا حق الله الخالص لغيره سبحانه وتعالى، فوقعوا في الشرك والعياذ بالله. والشرك محبط للعمل، مبطل للدين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، أي أخلص عبادتك لله وحده، أخلص دينك لله جل في علاه. الحاصل أن من المطالب العظيمة في هذا المقام الشريف أن تعرف العبادة، ولهذا شرع المصنف رحمه الله تعالى هنا ببيان أنواع العبادة، ببيان أنواع العبادة لا على وجه الحصر، وإنما على وجه التمثيل بأهم أنواعها وأيضا أفرادها، تنبيها منه رحمه الله تعالى بما ذكر إلى ما لم يذكر. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فذكر رحمه الله تعالى أولا في هذا المقام أنواع العبادة التي أمر الله بها، قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الثلاث التي ذكر رحمه الله تعالى هي جماع الدين كله، كما هو معروف في الحديث المشهور بحديث جبريل، والذي سأل فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، ثم قال في تمام الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعلم بهذا أن هذه المذكورات الثلاث هي جماع الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، وهي رتب ثلاث لا يرتقى إلى رتبة إلا من خلال التي قبلها. فأول ما يكون الدخول في الدين برتبة الإسلام، فإذا تمكن الإيمان في القلب ارتقى إلى رتبة الإيمان، وإذا حقق الإحسان في العبادة إتقانا وتتميما وتكميلا ارتقى إلى الإحسان. فالدين مراتب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. والإسلام عندما يذكر مقرونا بالإيمان يراد به الأعمال الظاهرة، ويأتي في مقدمتها مباني الإسلام الخمسة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ويراد بالإيمان العقائد التي في القلب، ولهذا في الحديث حديث جبريل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأما الإحسان فهو أعلى الرتب وأجلها وأشرفها: وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قوله رحمه الله: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: مثل الشيء شبيهه ونظيره. وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدين وأهم أنواع العبادة. فلذلك بدأ بها المصنف رحمه الله. وقوله: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: يعني أن أنواع العبادة ليست مخصوصة بهذه الأنواع ولا محصورة في هذه الأنواع التي عدها رحمه الله، بل هي أنواع كثيرة جدا. نعم، يعني كونه رحمه الله تعالى ختم عده لأنواع العبادة وأفرادها بقوله غير ذلك من أنواع العبادة، وغير ذلك من أنواع العبادة، تنبيه منه رحمه الله أن ما ذكر ليس على وجه الحصر. نعم. قوله: التي أمر الله بها. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: إشارة إلى بعض حدودها عند بعض العلماء، أنها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وللعلماء فيها تعاريف كثيرة. وأحسن وأجمع ما عرفت به هو ما عرفها به شيخ الإسلام بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعد نحوا مما عده المصنف، وهو من أشمل ما عرفت به، فكل فرد من أفراد العبادة داخل تحت هذه العبارة، فيدخل فيها ما ذكر ويدخل فيها ما شمله الحد، فالعبادة شملت جميع أنواع الطاعات. قول المصنف رحمه الله تعالى: التي أمر الله بها، هذا فيه أن العبادة شرع مأمور به، وطاعة أذن الله سبحانه وتعالى بها، فليست العبادة أشياء أو أعمال يتكلف العباد إنشاؤها ثم يتقرب إلى الله بها، بل من فعل ذلك لم يقبل منه ما أنشأه وتكلفه. فالعبادة أمر إلهي وتوجيه رباني، أوامر إلهية، شرع شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، هذه العبادة. ولهذا لا طريق إلى معرفة العبادة إلا من خلال الشرع، فوالذي من خلاله تعرف العبادة، ومن خلاله يعرف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. والله عز وجل إنما يتقرب إليه بما شرع. ولهذا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أمرنا أي شرعنا، ديننا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، فهو رد أي مردود على صاحبه، غير مقبول منه. فلا تكون العبادة مقبولة إلا إذا كانت مأخوذة من الشرع، متلقات من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فقوله رحمه الله: التي أمر الله بها، هذا تنبيه على هذا الأصل العظيم المتعلق بالعبادة، وحدت بحدود ذكرها أهل العلم، لكن من أجمعها ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى أن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية، ونقله عنه خلق من أهل العلم لنفاسته وجودته وجمعيته للعبادة بما يتعلق منها بالظاهر أو ما يتعلق منها بالباطن الذي هو القلب، ما يتعلق منها بالأفعال وما يتعلق منها بالأقوال، فالعبادة تجمع ذلك كله. نعم. قال رحمه الله: كلها لله تعالى، أي كل جميع أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده، لا يصلح منه شيء لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. ولا أضل ولا أظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب منها شيئا. نعم، لما ذكر رحمه الله تعالى أنواع العبادة ونبه على أن العبادة هي المأمور بها شرعا التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، ختم بقوله رحمه الله كلها لله، كلها لله. وهذا أصل عظيم مهم ينبغي أن يعلم وأن يدرك فيما تعلق بالعبادة، أن العبادة كلها لله، أي حق خالص لله سبحانه وتعالى. ولا يكون المرء عابدا لله حقا إلا بالإخلاص، بأن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. ومن لم يخلص عبادته لله يصح أن ينفى عن هذا المقام، يقال ما عبد الله، مثل المصلي الذي صلى بغير طهارة يصح أن يقال ما صلى، مع أنه ركع وسجد وجاء بأعمال الصلاة، لكن يصح أن يقال ما صلى. وكذلك العبادة إذا لم يؤتى بها خالصة لله سبحانه وتعالى وجودها كعدمها. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم يعبدون الله في جملة معبوداتهم، لكن لما لم يخلصوا لله صح أن ينفع عنهم ذلك، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب أن يدرك في هذا المقام أن العبادة كلها لله، يجب أن تخلص له جل في علاه، وأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بها، وأن لا يجعل معه فيها الشركاء. ومن جعل مع الله فيها الشركاء فقد وقع في أظلم الظلم وأشد الباطل وأعظم الضلال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والنفي هنا أو الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أضل منه، لا أشد ضلالا ممن كان كذلك. قال الله سبحانه وتعالى والكافرون هم الظالمون، أي الظلم الذي لا أشد منه، الذي هو الكفر والشرك بالله. وقال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك هو أظلم الظلم وأشد الباطل وأعظم أنواع الضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قوله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، في المساجد تفسيران، أحدهما أنها المواضع التي بنيت لعبادة الله، فالمعنى أنها إنما بنيت لعبادة الله وحده فلا تعبدوا فيها غيره. والثانية أنها الأعضاء التي خلقها ليسجد له عليها، وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان، فلا يسجد بها لغيره. وقوله أحدا كلمة شاملة عامة نكرة في سياق النهي، شملت الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، فلا يدعى مع الله أحد من الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، فقد شملت جميع الخلق. نعم، هذه الآية العظيمة أوردها المصنف رحمه الله تعالى دليلا على ما سبق، وهو وجوب إخلاص العبادة لله، وأن العبادة كلها لله، لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لها تفسيران كما ذكر الشارح رحمه الله. قيل المساجد أماكن السجود، أماكن العبادة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله، هذه المساجد، البيوت التي أذن الله بتشييدها وبنائها ورفعها لأن تقام فيها الصلاة ويقام فيها ذكر الله. وهي كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحب بقاع الأرض إلى الله، فأحب البقاع إلى الله المساجد. قيل المراد بالمساجد هذه أي المساجد المبنية، المبنية المنشأة للصلاة، والتي منها ينادى 5 مرات في اليوم والليلة حي على الصلاة، حي على الفلاح، يدعى العباد إلى قصدها في تلك الأوقات لإقامة هذه الفريضة العظيمة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وقيل المراد بالمساجد أعضاء السجود، أمرت أن أسجد على 7 أعضاء. قيل المراد بها هذه، وأيا كان فإن الآية تدل على وجوب إخلاص العبادة لله، سواء قيل المساجد أماكن السجود، فالله عز وجل لا يشرك به في أي موطن من الأرض وفي أي بقعة من البقاع، لا يشرك به أحد. وإذا كان لا يشرك به في المساجد التي أحب البقاع إليه سبحانه وتعالى، فإن غيرها من بقاع الأرض أيضا من باب أولى. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالآية فيها النهي عن الشرك بالله في أي بقعة من بقاع الأرض، في أي موطن من العالم لا يشرك مع الله أي أحد، لأن الأرض لله سبحانه وتعالى جل وعلا، وخلق الإنسان على هذه الأرض ليكون عبدا لله لا لغيره. فكيف يصح من عاقل خلق الله له هذه الأرض وسخرها، سخرها، اعتبر في باب تسخير الأرض لك أيها المؤمن أن الأرض قرار، واستذكر عندما يحصل بعض الهزات الأرضية للحظات في بعض الأماكن كيف يحصل من الهلاك والفزع والأضرار ما لا يعلمه إلا الله. فالله سخر لك هذه الأرض وسخر لك الانتفاع فيها بأنواع المصالح لتكون عبدا لله وحده، فكيف يصح من عاقل سخر الله له هذه الأرض ثم يجعل من عبادته لغير ربه ويصرف من عبادته لغير خالقه سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد أينما كنت، أينما كنت لا تدعو مع الله أحد، أخلص دينك لله في أي مكان تكون وفي أي بقعة من الدنيا. وقيل المراد المساجد كما تقدم أعضاء السجود، هذه الأعضاء التي أعطاك الله إياها ولينها لك، وهي من عظيم منن الله سبحانه وتعالى عليك، إنما لينها لك لتخضع بها له وحده وتذل له وحده وتصرف بها عبادتك لله وحده الذي لين لك هذه الأعضاء. وأن المساجد أي هذه الأعضاء التي تسجد عليها وتذل وتخضع، تركع وتسجد وترفع وتنتقل من ركن إلى ركن، هذا التليين في الأعضاء وهذه المواضع، مواضع السجود، إنما سخرها الله سبحانه وتعالى لك لتعبد الله بها ولتخلص دينك لله سبحانه وتعالى، فهي لله، هي لله خلقا، فيجب أن تكون لله خالصة في تعبد المرء وتقربه لربه سبحانه وتعالى. وقول الله جل وعلا في هذه الآية: فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا جاءت نكرة في سياق النهي، فهذا يفيد العموم، أي أي أحد كان، أي أحد كان مهما كان شأنه أو قدره أو منزلته أو مكانته، العبادة حق لله لا يصرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أي أحد كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما من المخلوقات. قال رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، أي ممن صرف شيئا من أنواع العبادة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى، مثل أن دعا غير الله من الأموات والغائبين أو رجاهم أو خافهم أو سألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات أو غير ذلك، فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة، أو المخرج من الملة، كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله، واسم لمن لا إيمان له، وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله، فيكون الكفر أعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي ومن أشرك بالله لا حجة له ولا بينة، لأنه لا حجة لأحد في دعوى الشرك، ولا برهان له به صفة أخرى لإلها لازمة له جاء بها للتأكيد، أو جملة معترضة بين الشرط والجزاء. فإنما حساب، قال رحمه الله: فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، أي الله يحاسبه على ذلك فيجازيه بما يستحقه على شركه. ثم أخبر أنه لا يفلح الكافرون فسماهم كافرين لدعائهم مع الله غيره، ولا ينازع مسلم في كفر من دعا مع الله غيره. وفي الآية أوضح برهان على كفر من دعا، على كفر من دعا مع الله غيره، سواء كان المدعو ملكا أو نبيا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. قال المصنف رحمه الله: فمن صرف منها شيئا، أي العبادة، لغير الله فهو مشرك كافر، لأن العبادة حق الله، حق الله سبحانه وتعالى على عباده، فإذا أشرك أدخل مع الله غيره في هذه العبادة وقع المرء في الشرك، مثل ما مر معنا في الآية الكريمة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالعبادة حق لله جل في علاه، لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى لا يجعل مع الله فيها الشركاء. فمن صرف منها شيئا، من صرف من العبادة شيئا أي قدرا ولو قليلا لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر، مشرك بالله عز وجل، لأنه سوى غير الله بالله، وهذا هو الشرك، بأن جعل لغير الله حظا ونصيبا مما هو لله وحده سبحانه وتعالى، فيكون بذلك مشركا، ويكون أيضا كافرا بالله، حابط عمله باطل. والكفر أعم من الشرك، الكفر أعم من الشرك، فمن الكفر الشرك بالله، ومن الكفر جحد وجود الله، ومن الكفر التكذيب بالله والتكذيب بأنبيائه، ومن الكفر الشك في دين الله إلى غير ذلك. فالكفر أعم، فمن أشرك بالله فقد كفر بالله، من أشرك بالله اتخذ مع الله الأنداد والشركاء فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، وكانت أعماله كلها باطلة حابطة مردودة عليه. قال: فمن صرف منا شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل، والشيخ رحمه الله لا يذكر شيئا إلا بدليله مقرونا بالدليل، قال: والدليل قول الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذا موطن الشاهد، أن الله سبحانه وتعالى سمى دعاء غيره، والدعاء أعظم العبادة، كفرا، قال: إنه لا يفلح الكافرون، فسماه كفرا. فدل ذلك على أن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كفر بالله، كفر بالله، لأن الله قال في هذا المقام: إنه لا يفلح الكافرون، أي من فعل ذلك فهو كافر، والكافر لا يفلح، والكافر لا يفلح. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه مثل ما قال الشارح وصف لازم، وصف لازم لكل شرك لا ينفك عنه، كل شرك هذا وصفه، كل شرك هذا وصفه، لا برهان له به، لأن المشرك بالله سبحانه وتعالى ليس عنده على شركه برهان. وهذه فائدة مهمة جدا، كل مشرك لا برهان له على شركه، وإنما شركه اتباع للهوى والباطل وطاعة للشيطان، ليس على الشرك كله بكل أصنافه وكافة صوره أي برهان. ولهذا فإن قوله لا برهان له به هذه صفة لازمة، صفة لازمة لكل شرك بالله، فإن كل شرك بالله سبحانه وتعالى ليس لصاحبه عليه أي برهان. الحاصل أن هذه الآية دلت على كفر من دعا غير الله، فأفادت أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، وأن صرفها لغيره سبحانه وتعالى كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. والمراد بالكفر هنا والشرك إلى أكبر، الناقل من الملة، المبطل للدين، المحبط للعمل، نسأل الله الكريم العافية والسلامة. ثم شرع من بعد ذلك المصنف رحمه الله في سوق الأدلة على ما ذكره من أنواع العبادة، فذكرها أولا سردا، ثم أعادها كل نوع منها يذكر عليه دليله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.